بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وجعلنا السماء سقفا محفوظا. السماء هي كل ما علاك فأظلك، ولكن الله حينما يقول السماوات السبع المراد ما فوق السقوف المرفوعة، هذا يسمى أي سماء، والغمام عليك يسمى سماء، ولكن سماء السماء هي المرادة في قول الله وجعلنا السماء سقفا محفوظا. السماء أخذت دور تكويني خصها الله بأشياء زي ما خص آدم، قال والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. في شيء مخلوق بالكون زي احنا جميعا كده مخلوقين بكون، أب وأم يجتمعوا مع بعض ونطلع، مش إنما آدم مخلوق بالمباشرة. ولذلك لما قال الإبليل إن استكبرت أن تسجد لما خلقت بيدي، يعني خلقه بإيدي، يبقى يعني شرف ايه، شرف ايه كبير. وبعدين يقول ايه السماء بنيناها، وبعدين ايه يجي فئة تانية والسماء ذات الحبك، حبك يعني محبوكة. طب ايه الحبكة؟ معنى الحبكة يعني ايه؟ ان ذراتها التي لا تدرك ملتحمة مع بعضها التحام، مش التحام كلي، في مثلا طوبة تيجي في ريح طوبة، انما هي ذره من الطوبه فرح ذره من الطوبه. ولذلك ملساء لا ترى فيها ايه، وبقول لك رفع سمكها فسواها. شوف انت بقى لما تجيب واحد بنا يبني، تقوم تلاقي الطوب طالع شويه ونازل شويه، ويقعد يداري الحكايه دي بانه يلطش شويه منى ويسواها بالبتاعة كده، مش كده، ويعمل، وبعدين يجي اللي بيغفى او المحاره يداري العيب ده ويعمل، وبعدين يجي اللي بيعمل الزيت يعدل على بتاع المحارة ويقعد يمعجن ويقعد يصنفر ويقعد مش عارف ايه، وبعدين ويجي المهندس الكويس يعدل على الكل، يجي ربنا بشوية غبار كده يروح معدل على الكل كده بالبتاع دي، فربنا سواه. شوف تسوية الحق بقى سبحانه وتعالى. اذا كانت التسوية في الآدمي تختلف باختلاف حزق، اللي بيبني بدبش كده مش زي اللي بيبني بطوب اسول او حاجه من الطوب الناعم، واللي بيغفق، وبعدين قلنا اللي بيضرب بويا، واللي كل واللي يعمل ديكور، كل واحد عن حاجه. يبقى اذا كان الله هو الذي صنع، تبقى ايه شكلها بقى؟ تبقى سماء ذات الحبك دي ولا لا؟ محبوكه. وجعلنا السماء سقفا، وسقف محفوظ، محفوظ في بنيه تكوينه لانه محبوك حبكه لا ترى من فطور. ثم ارجع البصر هناك ايه الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. خلي واحد يبني 10 اوض ويغفقهم بمادة واحدة في السقف، ويضربهم بلون واحد في البوية، ما يبقوا زي بعض ابدا. ولذلك دلوقتي لما يحبوا يعملوا حاجة باللون واحد في بيت، يوم يعمل البوية بتاعته كلها مرة واحدة، علشان ايه؟ عشان ما تختلفش، ومع ذلك تختلف، لانه لما ياخد بالبرميل جردل النهارده يضرب بيه الاوضه دي، اللي في البرميل الثاني هيتبخر منه شويه، فاللون يبقى اكتر شويه، برضه هيتغير. نعم. وجعلنا السماء سقفا، والمحفوظ ده معناه انه حاجه يعني يحافظ عليها. كلمة محفوظ دي لما تاخدها انت، الشيء يحافظ عليه ايه؟ لنفسته وأصلته. وجعلنا السماء سقفا محفوظ من ايه؟ من أنها تمر. ولذلك ايه؟ ويمسك السماوات أن تقع على الأرض إلا بإذنه. اوعى تقول ده بغير عمد عرضة أنها تنهار كده زي المباني إياها بتاعة الله. ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإيه؟ هناك الايه؟ ومن آياته خلق السماوات. لا، أن تقوم السماء والأرض بأمره.

اذا ابتلي هينجح ولا يسقط؟ بس يبقى الابتلاء نفسه مش ايه، مش مذموم، انما المذموم ايه؟ ان الواحد يسقط فيه. لما نيجي نمتحن الطالب قال الامتحان نفسه يبقى فيه شر؟ لا، اللي يسقط، انما اللي مذاكر وبده يمتحن دلوقتي وبده النتيجه تظهر وبده مش عارف ايه وبتاع، يبقى نبلوكم يعني ايه؟ نختبركم. طب وهل الله في حاجه الى ان يعلم ليختبر؟ قال لك لا، ده احنا بنختبركم عشان تبقى حجة عليكم. احنا عارفين اللي هيحصل بس عشان تبقى حجة عليكم. ازاي؟ تيجي مثلا تقول للاستاذ والله احنا مش فاضيين الامتحان ده، شوف الطلاب عندك دول يعني فييهم كده وشوف مين اللي ينجح، واللي ينجح شوف مين يطلع الاول ومين الثاني ومين اللي يسقط، خلينا نخلص من الحكايه دي. يقوم يعمل كده، يدي شويه على حسب ما يعمل، وشويه ينجح وشويه يسقط. يقوم اللي سقط يقول له لا، ده حكم جائر، لو امتحنتنا كنا نجحنا، انت واخدنا على اننا كنا بنلعب قدامك طول السنه مثلا، مش كده؟ لكن انا جيت اخر سنه جبت مدرس خصوصي، جه واحد غششني، جه واحد سرق لي الاسئله، تبقى انت ما ظلمتني. يقول له صعب على ايه يا سيدي؟ نمتحنك وبعدين تطلع النتيجه زي ما هي. يبقى احنا عملناها عشان نقطع ايه؟ عشان نقطع الحجه عليه. يبقى اذا ابتلاء الله لخلقه لا ليعلم، والا فهو عالم، انما ابتلاءه عشان ايه؟ يقطع الحجه وتبقى شهاده على نفسك. ما تقولش انت لو امتحنتني كنت تنجح، ادي احنا امتحناك ونبلوكم. هي البلاء يجي بالشر والخير؟ قال لك ايه بالاثنين؟ ليجي بل، لان ما دام انا هختبرك اشوفك تعرف قيمه الخير فتنصره على خلق الله الضعاف وتؤدي به حق الله شكرا كثيرا، ولا يبصرك ويطغيك، يبقى ادي ابتلاء بالخير. ونبلوكم بالايه؟ الشر. والخير فتنه. طب ونبتلي بالشر؟ اي نشوف ابتلي بالشر كده يشوفك. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فان اصابه خير اطمأن به، وان اصابته فتنه انقلب على وجهه. الله يباهي الملائكة بالطائرين، ورب أطاعوك لأنك أنعمت عليهم بكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. يقول وأسلب نعمتي عنهم ويطيعونني. أدي الابتلاء. ولذلك إيه؟ إحنا بنبلوكم، نبلو من المخاطب؟ المخاطب الكل، الغني والفقير أدي واحد، المقابلات هاي، والصحيح والمريض هذه اثنين، والحاكم والمحكوم الله. إذن كلنا فتنة البعض. امسك متقابلات كده وشوفهم ازاي يبقوا فتنة البعض. واحد غني، الفقير ابتلاء له، والغني ابتلاء للفقير. يعني ده ابتلاء لده وده ابتلاء لده. ازاي بقى؟ قال لك واحد غني الفقير يبقى بلاء له. ليه؟ ليه؟ نشوف بقى، هيعطف عليه يساعده يديله مش عارف ايه، ان ما عملش كده يبقى الفقير سقطه في الامتحان. طب والغني يبقى بقى العكس ازاي بقى؟ والفقير ابتلاء للغني. قال لك الفقير لما يبص لواحد عنده نعمه كده وغني يحقد عليه يحسده، ولا يقول ما شاء الله كان؟ يبقى الغني ابتلاء للفقير، والفقير ابتلاء للغني. طب والغني ده الغني، والصحيح والمريض، هات المتقابلات دايما. الصحيح ابتلاء للايه؟ للمريض. يا ترى المريض كده اللي تعبان وعمال مش عارف ياكل ولا يشرب ولا يقعد، وبعدين يشوف واحد صحيح ماشي وحفيده كده، يعني نفسه تتغير كده على ربنا اللي عمل فيه كده؟ طيب يحقد على اللي عنده صحه ده ولا ما يحقدش؟ ولا يقول يا ربنا يديني عافيتك، وربنا يا ابني ما يوريك اللي انا شايفه مثلا؟ وبالتالي انت جعلت صحتك في خدمه المريض ده ولا ما جعلتهاش؟ يبقى كل واحد منا فتنه لمين؟ للاخر. نعم. ونبلوكم بالشر والخير فتنه والينا ترجعون. لان نتيجه الفتنه دي يا نجاح يسقط، فان كان نجاح يبقى عايز ايه؟ مكافاه، وان كان سقوط يبقى عايز عقوبه. من اللي يعملها بقى؟ المرجع الى الله. وإذا رآك الذين كفروا، كلام لرسول الله عن واقع حصل له مع الكفار، وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا. ساعة ما بنشوف إن دي في مرة إن تجي شرطية بعد فعل، إن حصل كذا حصل كذا، إن جئت أكرمتك يبقى دي إن شرطية، ومرة تجي إن للنفي، الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن إيه أمهات، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، يعني ما أمهاتهم إلا اللائي، وتبقى إن بمعنى إيه بمعنى النفي. هنا بقى وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا، يعني إيه ما يتخذونك إلا، ساعة ما يشوفوك يهزأوا إيه يهزأوا منك إيه وجه الهزء ويعملوا إيه. أهذا الذي يذكر آلهتكم، هو ده اللي بيجيب سيرة آلهتكم ويسب فيها ويقول ده بطلة ومش عارف إيه وبتاع وحاجات زي دي، هو ده قال يعني مستقلين إن ده يعمل إيه يقولها. أهذا الذي يذكر آلهتكم، بيذكرهم بإيه؟ قال لك ده هو الذكر ده يبقى بإيه؟ قال لك الذكر كما يكون بالخير، يقول فلان كنا في حفل بالأمس وصديقك فلان ذكرك، يبقى ذكرك بخير، وكنا فلان عند ابن الامس والعدو والواد اللي بيحقد عليك ذكرك بالامس، يبقى بشر ولا لا؟ يبقى الذكر كما يكون بخير كما يكون بايه؟ يكون بالشر. هنا بقى من الكفار يبقى ذكر ايه شكله؟ هذا الذي يذكر الهتكم، يعني يذكرهم بخير ولا بشر بقى؟ يبقى لازم يذكرهم بشر. طب هو كان بيقول عليهم ايه بقى؟ بقى انتم، هو بيقول انتوا تعبدوا الصنم الحجر اللي لا ينفع ولا يضر، اللي انمل الهوى ميله على الارض كده تجوا تعدلوه، قال بيعدل الله الاله بتاعه، ولا وقع كده على بتاعته انكسرت قال يجيب مسمار ويقعد ايه يمسمر في في في, في, في الاله علشان ايه المساله دي، يقعد بقى يقول لهم ادوا لا يضر ولا ينفع، طيب ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم عيبوا ضدكم. طيب انتوا بتستعجبوا يعني زعلانين من الرسول اللي بيسب الآلهة الباطلة، طب ده انتوا بتسبوا الإله الحق، ايه الحكاية بتاعتكم دي؟ ايه الكلام اللي ملوش لازمة دي؟ ايه شوف هذا الذي هو ده اللي انت تقولها برضو بقى، هو ده اللي عمل الشيء الفلاني، تبقى ما تقولهاش الا استهزاء، يعني يعني بيستكبر ده يعمل دي ازاي دي؟ هذا الذي يذكر آلهتكم اي بشر وهم بذكر الرحمن هم كافرون. بقى لما نسب الباطل تزعلوا منا وانتم بتسبوا الحق، هذه برضه مقياس من المقاييس. هذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون، كررها ما قالش وهم بذكر الرحمن كافرون، قال هم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل، خلق الإنسان من عجل، يعني خلق الإنسان متعجلا، فكأن هو متنته عجلة عايز كل، والمعنى العجلة إيه؟ أن تريد الشيء قبل أوانه، وصحيح هو كده، ولذلك بقول لك لا خلي الشيء ياخذ نضجه، خلي الشيء ياخذ اوانه، ساريكم اياتي فلا تستعجلون، يعني خليك كده خد الحاجات ايه. خلق الانسان من عجل، ساريكم اياتي فلا تستعجلون. ومن حمق الانسان قد يتعجل الخير، طيب ما فيش معنى يا سيدي تعجل الخير، ام انت من حمقه انه مخلوق من عجل ونسي الحكايه حتى بيتعجل الشر حتى بيتعجل ايه الشر، ما قالوش له متى هذا الوعد وان كنتم صادقين، فاتنا بما تعدنا، الله بيستعجلوا العذاب يعني، تبقى ده غباء ولا مش غباء؟ رب انت تتعجل صحيح الخير اللي فيه مظنه خير، انما اصلهم مش مؤمنين بان حاجه زي دي هتحصل. نعم فبيقول لهم ساريكم اياتي ايه فلا تستعجلون، واما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك، يعني أنت وأنت حي هتشوف فيهم حاجة، وإن توفيناك وقبضناك إلينا قبل ما نشوف هتبقى تشوف في الآخرة فإلينا يرجعون. نعم خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون، ويقولون أدرسك متى هذا الوعد،

على النفس، بل تأتيهم بغتة. وما دام جت بغتة يحصل دهشة، الدهشة دي تحير. ولذلك هناك يقول ايه، ألم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، مش كده؟ أن آتاه الله الملك، مش كده؟ أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم يحيي وأميت، النمرود قال إيه؟ أنا أحيي وأميت، لجاج جزل، قال له طب هنسيب الحتة اللي هنلك فيها دي، إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، لأنه هو لما يقول يحيي ويميت يقول له أنا أحيي وأميت، برضه هو قال كده، إزاي؟ أنا لا أقدر أقول على جوه اعدموه، كلام سفسطة، وبعدين أقول ما تعدموش. يبقى هو كان حيموت، كان حيموت ما موتش، لا موته وحييه. اللي هحكم عليه بانه يموت ما موتوش، يبقى انما هندخل في جدل عقيم يعني. قال له طب سيب دي، ان الله ياتي بالشمس من الايه؟ فاتي بها من المغرب، حاجه سهله اهي. فبهت الذي كفر، بهت يعني ايه؟ اندهش وايه؟ وتحير. بل تاتيهم بغته فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون أي يمهلون ويؤخرون. مش عملناها هبت عليهم كده وبعدين نقول لهم هنبقى نجي لكم تاني؟ ولقد استهزئ برسل من قبلك، ما هو الأول إيه؟ وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا، قال له مسألة خدها برضو كده رياضي، خليك رياضي. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. اللي كانوا بيستهزئوا وقع لمين؟ مش ويصنعوا الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه ايه؟ سخروا منه. هو يقول ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما ايه؟ تسخروا. خلوها بس قدام شوية. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق، اي فحل بالذين سخروا منهم ما كانوا به ايه يستهزئون. الحق سبحانه في سوره ايه، اللهم صل على سيدنا رسول الله، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ايوه، ان الذين اجرموا إيه؟ كانوا من الذين امنوا يضحكون، واذا مروا بهم يتغامزون، واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين. شوف المبالغه في الغزاله، مش مثلا يهزأوا ويسيبوا في حاله وخلاص ويسكت، لا، يروح بيته بقى مبسوط يقول لهم أماني قابلت الواد اللي عمل صولة لده هزأته تهزيق، المبسوط اللي بيحكيه. وإذا إيه إيه انقلبوا فكين، مبسوطين اللي عمل الحكاية ويبشروهم يعني عملا. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين، يوم ربنا يطمني. فاليوم أي الحاق أي حاق أي فاليوم الذين آمنوا هل ثوب الكفار ما كانوا يعملون. عرفنا نجزيهم، نقول له ايوه يا رب قوي عرفت قوي. نعم. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق اي حل ونزل بقسوه بالذين سخروا اي استهزأوا منهم ما كانوا به يستهزئون. واستهزاء هؤلاء مش استهزاء ابدي بقى، ده انتهى، انما دي استهزاء ايه؟ ابدا. قل تستهزئوا بهم دولي، ده لهم اللي من اجلهم ربنا صاين لكم الحياه، الطائعين دول اللي انتم بتسخروا منهم وتهزئوا منهم هم دولي، لولا اطفال رضع مش كده ومشايخ ركع وبهائم ترتع لصب عليكم العذاب صبا. يعني انت لما تشوف واحد تقي إن ما كنتش تشكره على تقواه ما تهزقوش، لأن هو ده الاستبقاء حياتك أنت فيه. واتقي على أقل تقدير فيه أنك أمنت شره، يعني بس بالزيادة دي أنك أنت أمنت أنه يأذيه، يسرق منك، يختلس، يتفصص على عرضك، ما يعملش حاجة منك، يكفي هذا منه. أدل نعم. وبعدين قال ايه، اهو انتوا بتعملوا كده في رسلي بتستهزئوا بيهم والصالحين تستهزئوا بيهم والى اخره، وانا رب الكتب وانا هم مطيعيني وانا بكلاكم بالليل والنهار. شوفوا انتوا بتعملوا ايه واحنا بنعمل ايه. قل من يكلاكم بالليل والنهار من الرحمن،